Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل مع مادة القواعد الفقهية، ونتوقف اليوم عند بعض القواعد. القاعدة الأولى التي عندنا قاعدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم: من جرى له سبب، من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك. من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعد مالكا أم لا؟ أو هل يعطى حكم من ملك أم لا؟ من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك. شوفوا محمد، شوفوا في البداية: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك أم لا؟ أو هل يعد مالكا أم لا؟ وهذه أحيانا يعبرون عنها أيضا بتعبير آخر، وهو: من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ ولكن الأصح فيها أننا نقول بالتعبير الأول، أننا نستخدم التعبير الأول: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعد مالكا أم لا؟ أو هل يعطى حكما من ملك أم لا؟ بمعنى أنه يعني هي مثلا من خلال أمثلة يتضح لنا. مثلا الشرع رخص لصاحب السلس، رخص له في أمور من الطهارة بأن لا يتوضأ لكل صلاة مثلا، فإذا كان قادرا مثلا على التداوي، إذا كان قادرا على التداوي من هذا السلس البول، أو كان يعني السلس أيضا سلس مذي، أو سلس كان السلس سلس مذي وهو قادر على قطعه بالنكاح، هل يعد بما أنه قادر يعد كمن ليس بصاحب سلسه، أو كمن ليس بصاحب سلسه وبالتالي يطالب بالطهارة وبالتالي لا تصح الصلاة منه لأنه قادر على رفع هذا الحرج، أم لا يعتبر ذلك؟ ولذلك قلنا: من جرى له سبب يقتضي. السبب هنا ما هو السبب الذي مثلا في صاحب أن له هو مصاب بالسلس، ويمكنه أن يرفع عنه، يمكنه أن يرفع عنه هذا السلس بالتداوي. ما هي؟ نعم قريب منها، نعم قريب منها، لكن هو مثلا قادر على أن يرفع عنه، قادر على أن يرفع عنه هذا العذر، فهل يعتبر كمن هو مرفوع عنه بالتالي لا يعفى عنه، لأن له سبب يمكن أن يحصل به رفع هذا العذر عنه ويتداوى، فيكون كمن هو سالم وبالتالي لا يعذر في طهارته، أم هو كالمريض لأنه في الحقيقة مريض وبالتالي له العذر. قولان مشهورا: قيل يعذر للمشقة التي هي حاصلة له في الحال، وقيل لا يعذر لأنه قادر على أن يرفع عنه هذا العذر. كذلك أيضا من تيمم وصلى لعدم الماء أو من تيمم لعدم الماء ثم وجد من يعطيه الماء، من وهب له الماء، هل يبطل تيممه لأنه يعد مالكا ويلزمه قبول الهبة، أم لا يلزمه ذلك ولا يعد مالكا لأنه لا يلزمه قبول الهبة لأن الهبة فيها لما في الهبة من المن وبالتالي لا يلزمه واضح. هو شرع له السبب يقتضي الملك، وهو الملك الماء حتى يتطهر، وهو أن شخصا أعطاه الماء. فهل نعتبره في هذه الحالة كمن هو حاصل على كمن هو محصل للماء وبالتالي يبطل تيممه، أم لا نعتبره كذلك ولا يبطل تيممه؟ نعم. والمشهور أنه يلزمه قبول الهبة، أنه يبطل تيممه ويلزمه قبول الهبة فيتيمم فيتوضأ للصلاة. قولان. نعم. طيب، كذلك أيضا فقير له، فقير إذا كان له قدرة على التكسب، له قدرة ولكنه لم يتكسب مثلا، أو لم هو من ينفق عليه ولم يطالب بالنفقة، هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا يجوز له؟ يعني وأيضا نفس الشيء، يعني هذا شخص هو الفقير الذي له قدرة على التكسب باستطاعته أن يضرب في الأرض ويحصل الغنى، ومع ذلك هو رفض، لم يفعل هذا، فهو له سبب، هذا السبب يقتضي عدم فقره، لأنه قادر على الضرب في الأرض وعلى الطلب من رزق الله سبحانه وتعالى. وهذا الفقير له شخص ينفق عليه، له شخص يتولى النفقة عليه، وبالتالي يرتفع عنه الفقر لأنه يجد من ينفق عليه، ومع ذلك لم يطالب هذا الشخص بالنفقة عليه، لم يطالبه بالنفقة عليه، ويعني قريبه هذا الذي تلزمه نفقته لم ينفق عليه، فهل يعتبر كالمالك لأن له سبب، يقتضي التملك وبالتالي لا يأخذ شيء من الزكاة، أو لا يعتبر مالكا لأنه لم يحصل، الغنى، وبالتالي يجوز له أن يأخذ الزكاة عليه؟ نعم. طيب، هذا الشخص له من له قدرة، الولد متى يسقط عن أبيه النفقة عليه؟ تسقط النفقة عليه على الأب على ابنه إذا بلغ ابنه عاقلا قادرا على الكسب، إذا بلغ الابن عاقلا قادرا على الكسب ومع ذلك لم يتكسب، فهل تجب على والده نفقته أم لا تجب عليه؟ إذا قلنا بأن بمجرد وجود الحصول السبب، وهو أن هذا الإبن عاقل وقادر على الكسب، فهو كالغني وبالتالي لن تعد واجبة على الأبي نفقته. وإذا قلنا بأن حصول السبب ليس كحصول المسبب، لأن من شرع له السبب يقتضي المطالبة بالملك لا يعد مالكا، لا تسقط نفقة والده عليه حتى يعمل. نفس الشيء أيضا فقير، هذا شخص فقير لكنه قادر على العمل ولم يعمل، وهو إذا عمل سيزول عنه الفقر. نعم، فهو يعني هو مالك لسبب، قادر على سبب للغنى، فهل ننزل هذا السبب منزلة المسبب ونقول هو غني لأنه قادر على الغنى وبالتالي لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الزكاة ولا تجزئ الزكاة لمن زكى عليه، لأن له سبب يقتضي المطالبة بالملك وقادر على أن يضرب في الأرض ويحصل من رزق الله سبحانه وتعالى. طيب، أو كذلك هذا الشخص له، هو فقير ولكن له شخص تلزمه نفقته، ينفق عليه، نقول مثلا الصبي ونفقته تجب على والديه، نفقته أو المرأة مثلا نفقتها تجب على زوجها، مثلا متزوجة زوجها لم ينفق عليها، أو هي وهي لم تطالب بالنفقة كذلك، واضح؟ فهل نعتبرها فقيرة لأنه لا مال لديها وبالتالي نعطيها الزكاة لأنه لا مال عندها، لا نعتبرها فقيرة بناء على أن لها السبب يمكن من خلاله أن ترفع عنها الفقر، وهو أن تطالب زوجها مثلا بنفقتها عليها؟ هذا قولان في المذهب بناهما على هذه القاعدة. والمشهور أن الفقير يجوز له مشهور ان الفقير يجوز له ان ياخذ من الزكاه ولو كان قادرا على الكسب، ان له يجوز له. والمشهور ان الابن بمجرد بلوغه قويا قادرا على الكسب تسقط نفقته على ابيه، ويجب عليه هو ان اذا نفق عليه والده تكرما ومراعاه لمحاسن الخلق ومحاسن العادات ومن باب المكرمه، فلا شك ان هذا يعني افضل. لكن نحن نتحدث عن ما هو واجب على الاب، ويجوز للابن ان يطالبه به قضاء، يجوز له ان يطالبه به قضاء، ويلزم الاب ديانه كما يلزم كذلك قضاء. بمجرد بلوغ الابن قويا قادرا على الكسب سقطت نفقته، نفقه ابنه وبالتالي عليه. لا ياخذ اموال الزكاه، نعم، وبالتالي لا ياخذ اموال الزكاه اذا سقط عليه. الصبي لا ياخذ اموال الزكاه اذا كان له من ينفق عليه، لا ياخذها اذا كان له من ينفق عليه. حتى الاب شيخ اذا لم يعني وصل لهذا الصبي ثم الاب لا ينفق عليه، يعني هو قادر على الكسب، لا أيوه. يعطى، لا يعطى له، ان يعطى له ان يعطى، وان لم يجري له السبب على المشهور في المثل. خلاف قولان في المسألة، لكن المشهور أن الفقير أي كان الفقير الذي هو قادر على الضرب في الأرض ولكنه لم يضرب في الأرض أنه يجوز له الأخذ من الزكاة. أيوه لأجل مسمى، مثلا الأجل ولم يسدد هذا المال، أيوه على أنه قادر على التكسب لرأس هذا المال، أيوه هل صاحب المال يعني حسب هذه القاعدة له أن يتجاوز عنه أو لا يتجاوز عنه، حسب القاعدة. لأن الأفضل أن يتجاوز، يتجاوز عنه، لأن الأصل هذا يتجاوز عنه. هل يجعل له هذا سبب أن يتجاوز عنه لأنه قادر على التكسب ودفع ما عليه؟ هو يؤمر سيؤمر، إذا طالبه القاضي سيؤمر بالتكسب حتى يدفع ما عليه. سيؤمر له بأن يتكسب حتى يدفع حق الناس. كذلك أيضا عندنا الفقير من ايضا من جرى له السبب يقتضي المطالبه بالملك هل يعد مالكا ام لا، من فروعها كذلك الفقير الذي له سبب يقتضي ان يطالب بمستحقه من بيت المال. فقير ليس له لديه مال وليس له من ينفق عليه مثلا وهو غير قادر على الكسب، ولو يستحق بهذا السبب، يستحق بسبب فقره ان ياخذ جزء من بيت المال. أو كذلك أيضا من له صفة، هذه الصفة تجعله مستحقا لشيء في بيت المال، كأحد العمال مثلا عند أحد العمال مثلا عند الدولة، مثلا أحد العمال عند الدولة، أو شخص قائم بشيء من فروض الكفايات، من يقوم بفرض من فروض الكفايات التي لم وهو يتفرغ لها، وعلى يعني ولي أمر المسلمين أن يعينه حتى يتفرغ لهذا الأمر، كمن يقوم مثلا به، من يفرغ مثلا نفسه لطلب للعلم وللاجتهاد حتى يغني الناس في امور الفتوى، ويتفرغ للفتيا، او يتفرغ كذلك للقضاء، او من يتفرغ للجهاد في سبيل الله. هؤلاء يقومون على الامه بفروض من فروض الكفايات، ولهم حق في بيت المال، لهم حق في بيت المال، ان بما انهم فرغوا انفسهم لهذه الامور على ولي امر المسلمين ان يعطيهم من بيت مال المسلمين ما يعيشونهم به، لانهم فرغوا انفسهم للقيام بهذه الامور. طيب اذا هم لهم اسباب تقتضي بحصول باسباب تقتضي لهم اسباب تقتضي مطالبتهم بجزء من بيت المال. هؤلاء اذا سرق احدهم من بيت المال، اذا سرق احدهم من بيت المال، هل يعد مالكا لما سرقه؟ انه يعد مالكا له، لان لهم فيه سبب، ولهم سبب يقتضي المطالبة، وبالتالي لا تقطع يده لأنه قد سرق من شيء له سبب يقتضي المطالبة فيه. طبعا هو لم يطالب، أم لا تقطع يده؟ هل تقطع يده بناء على أن السبب هنا لا عبرة به لأنه ليس لمالك، لأنه لم يملك بعد، لأن هذا المال ليس مالا له، وبالتالي تقطع يده، أم لا تقطع يده بناء على أن من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالملك يعد مالك، وبالتالي هذا المال له منه نصيب فلا تقطع يده؟ القولان في المذهب، والمشهور انه تقطع يده لان الشبهه في حقه ضعيفه وليست بقويه، هي الحدود تدرع بالشبهات، فمن سرق من مال له فيه شبهه، لكن الشبهه هنا ليست قويه. لو انه مثلا طالب به، لو انه طالب به ثم لم يعط له، وطالب ولم يعط له، تقوى الشبهة، لكن الحال أنه هو لم يطالب، ولكن له سبب يقتضي المطالبة، له سبب، هذا السبب يقتضي المطالبة، لسبب يقتضي أن يطالب بحقه من بيت المال، لم يفعل، ثم جاء إلى بيت المال وسرق منه، هل يقطع أم لا تقطع يده بناء على المشهور أنه يقطع وقيل بأنه نعم هو نحن قلنا الفقير الذي جرت له أسباب يستحق، الفقير هو ليس العامل، هو الفقير الذي جرى له، هذا الشخص فقير ومن مسؤولية بيت مال المسلمين إذا كانت فيه أموال ينبغي أن تنفق على الفقراء الذين لا يجدون الشيء، فهو رأى أن له حقا في هذا البيت المال فسرق منه. وكذلك أيضا من يقوم بفرض من فروض الكفايات التي لا يوجد من يقوم بها، من يفرغ نفسه مثلا للجهاد في سبيل الله، من يفرغ نفسه مثلا للإفتاء ويفرغ نفسه، من يفرغ نفسه مثلا للقضاء لأنه يقضي بيت مال المسلمين، لا على ولي أمر المسلمين أن يعطيهم من المال ما يعيشون به، إذن هم لهم أسباب تقتضي المطالبة بالملك. فإذا سرق أحدهم هل يعتبر مالكا لأن له سبب فلا تقطع يده، أم لا يعتبر مالكا لأنه لم يطالب بسببه؟ هل يكون إذا لم يطالب هو تقطع؟ إذا طالب ولم يعطي، إذا سرق يعني لا تقطع يده، تقوى الشبهة كل إذا قوية الشبهة لا تقطع يده، أما إذا لم تقوى الشبهة وكانت ضعيفة. وكذلك أيضا أنه يعني المال الشيء اللي يستحقه من بيت مال المسلمين هو جزء يسير، الغالب أنه هو إذا سرق ربما يسرق أكثر مما يستحقه هو، فهو شبهته هنا أيضا هذه من المسائل التي تجعل شبهته ضعيفة، وأن الذي يقاله من بيت المال هو مفوض إلى ولي الأمر، هو الذي يتصرف الأمر ويرى ما الذي ينبغي أن يقع لهذا وما الذي ينبغي أن يقع لهذا. قد ينظر الشيخ المال يعني إلى يعني حاجته هو المال والنصيب الذي أخذه، يعني كهو محتاج إلى مال مثل الدواء أو كذا، أخذ يعني ما يحتاجه لذلك الدواء أو لإعالة آلية، يعني لم يأخذ مالا كثيرا، لا يمكن أن نقضي في المسألة هو كل هو نحن عندنا قاعدة مستقرة أن الحدود تدرأ بالشبهات، فكلما كيفنا قضية بأنها شبهة، لكن الشبهات التي تدرأ بها الحدود هي الشبهات التي فيها قوة التي هي معتبرة، فإذا ضعفت الشبهة صارت كالعدم، أما إذا قويت الشبهة فننظر فيها فتدرأ عنه الحد. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما أوقف حتى أوقف حد السرقة لأنه رأى أن الناس صارت لهم شبهات، أنه لو إذا كل من يسرق في ذلك في تلك الفترة ستكون له شبهة، وهي أنه جائع لا مال لديه، وبالتالي رأى أن هذه الشبهة تقتضي منه أن يوقف الحد، أن يوقف حد السرقة، لما لأن الحدود لها شروط، لها شروط لا بد منها من أجل استيفاء الحد، لا بد أن توجد هناك شروط، من هذه الشروط انتفاء الشبهة، أن لا يكون لهذا الشخص شبهة، فإذا كان الشخص جائعا أو محتاجا فهذا له شبهة في أن تجعله مثلا يسرق لأنه لم يجد، لأنه يجوز له إذا احتاج حتى اضطر يجوز له أصلا أن يأخذ مال غيره، مال غيره نعم. طيب كذلك عندنا قاعدة أخرى، هي هل يندرج، هل الجزء يندرج في الكل، أو هل الأصغر مندرج في الأكبر، هل يندرج الأصغر في الأكبر؟ شوف محمد، شوف صفحة 11-45 الحق. طيب قلنا هل الكل، هل يندرج الأصغر، هل يندرج في الأكبر؟ هو الأصل أن العبادات وأن أوامر الله سبحانه وتعالى أنها الأصل عدم اندراج بعضها في بعض، أنه يفعل كل عبادة لوحدها، أنه تفعل كل عبادة لوحدها، ولكن هناك بعض الحالات تندرج فيها العبادات، أو تكون العبادات في يعني مترابطة، مثلا عندنا في الصوم والاعتكاف، تندرج عبادته عند من يقول باشتراط مثلا الصوم في الاعتكاف، لابد لا عبادة الاعتكاف لابد أن تكون معها عبادة الصيام كما هو في المذهب. عندنا كذلك عند المالكية مثلا أن العمرة، وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة تدخل في الحج، أن العمرة داخلة في الحج. بسبب لهذا السبب لما كان الأصل في العبادات أنه لا تداخل بينها، ووجدنا أن بعض العبادات يقع بينها التداخل، اختلف العلماء مثلا هل إذا كان بعض الأوامر هي جزء وبعض الأوامر هي كل، أو بعض الأوامر هي صغرى وأكبر منها بعض الأوامر، هل يندرج هذا الأصغر في الأكبر؟ فإذا قمنا بالأكبر قمنا بالعبادة الكبرى سقطت عن، أو قمنا بالأمر الذي هو الأكبر سقط عنا الأصغر أم لا؟ اضطربوا في ذلك. فمثل المسائل مثلا هل يجزئ غسل الرأس عن مسحه؟ هل يجزئ غسل الرأس عن مسحه؟ من في الوضوء إنما الأمر إنما الأصل هو المسح. فإذا تعدى الإنسان مثلا إذا تعدى الإنسان وفعل ما هو أكبر مما يطالب به وغسل رأسه، هل يجزئه أم لا يجزئه؟ لن يمسح رأسه وإنما غسله في وضوئه، هل يجزئه أم لا يجزئه؟ قولان في المذهب بناء على هذه القاعدة، وهي هل يندرج الأصغر في الأكبر؟ لأن الأصغر ما هو؟ هو المسح، والأكبر هو الغسل. نعم هذا نعم. المشهور عندهم في المذهب المشهور أنه أن يجزئ غسل مسح الرأس يجزئ عن غسله، والقول الآخر بأنه لا يجزئ لتغاير حقيقة المسح مع حقيقة الغسل ولما في العبادة من معنى التوقيف، لأن عبادة المسح هي عبادة وتوقيفية فلا تشرع الزيادة عليها، وهذا هو القول الصحيح. وهذا هو القول الصحيح، والقول المشهور في المذهب بأنه يجزئ غسل الرأس عن مسحه لاندراج، لأنه يندرج الأصغر في الأكبر. كذلك أيضا من فروعها هل تندرج العمرة في الحج أم لا تندرج فيه؟ هل بالتالي نعتبر كل من حج فقد اعتمر أم لا؟ خلاف مبناه على هذه القاعدة، فعلى أن الأكبر وهو الحج، لأن من حج قد أتى به قد قام بجميع أفعال العمرة، فعلى أن الأكبر يندرج الأصغر يندرج في الأكبر، من حج فقد اعتمر، وهذا هو مذهب المالكية. وعلى أن الأصغر هنا لا يندرج في الأكبر، فبالتالي لا يكون من حج قد اعتمر، وهذا مذهب غير المالكية. المالكية عندما أن من حج فقد اعتمر، لأن الأصغر لاندراج الأصغر في الأكبر تدخل عندهم. نعم داخل ولو لم يشترط، ولو لم يشترط. عندنا كذلك من فروع هذه القاعدة أيضا الخلاف في إجزاء من أخرج البعير في الزكاة، من أخرج بعيرا من لزمه مثلا، من لزمته الشاة لبلوغه للنصاب في الإبل مثلا، عنده خمس من الإبل تلزمه شاة فأخرج بعيرا، فعلى أن كل على أن الأكبر الأصغر يندرج في الأكبر أجزاه إخراج البعير عنه، وعلى أن الأصغر لا يندرج في الأكبر لا يجزئه. المشهور هنا عندهم أنها تجزئه، ولكن القول بالإجزاء لا يتنافى مع الكراهة، هي تجزئ وتسقط عنه الواجب، لكن هل يعني هذا عدم الكراهة؟ لا يعني هذا، بالظاهر مثلا هو أنه يكره له، وأن الأصل في الأشياء التي حددها الشارع المحددات والمقدرات التي حددها الشارع وقدرها أنها لا تشرع الزيادة عليها، فلا تشرع الزيادة مثلا على أكثر من على أربع غسلات مثلا في أعضاء الوضوء، لا تشرع الزيادة على ثلاث، ولا تشرع الزيادة كذلك على المسح، أن يتجاوز الإنسان في مسح الرأس إلى العنق، وفي المد كذلك وفي المحددات لا تشرع الزيادة. ولكن هل إذا قلنا بعدم لأن الزيادة لا تشرع، وهل هذا لا يجزي أم يجزي؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء، يعني لا تشرع أنها يعني أمر مكروه، هذا هو المقصود، هو تكره الزيادة، ولكن إذا قام به الإنسان مثلا أجزأته ولم يعتبر هذا باطلا، كمن مثلا زاد مثلا في أعضاء وضوئه في مسحه لرأسه مثلا، زاد فمسح عنقه مثلا، زاد فمسح عنقه يجزئه، ولكنه تجاوز ما حدده الشارع، من مسح رأسه مثلا 3 مرات، أو من غسل يديه للمرفقين مثلا 4 مرات فعل مكروها، ولكن هذا لا يبطل تلك الغسلات. مثل لا تجزي أصلا، يعني لأنه ورد لأن الأكثر المسائل هي يندرج فيها الأصغر عن الأكبر، وقد تأتينا بعض المسائل تستثنى من اندراج الأصغر عن الأكبر فتكون من مستثنيات هذه القاعدة. القاعدة بالأصل أن الأصغر يندرج في الأكبر، ولكن قد تستثنى منها بعض المسائل نظرا لأجل أخرى جعلتنا نستثنيها من هذه القاعدة، إن كانت تتناول هذه القاعدة لأنها تستثنى منها نظرا لبعض الأدلة الأخرى. مثلا مما يستثنى، مثلا من له سبب يبيح له أن يومي إلى السجود، له سبب يبيح له أن يومي إلى السجود، واضح؟ لعلها تحضرني مسألة مستثنات من هذه القاعدة لم أتذكرها. عندنا كذلك مما يندرج في هذه القاعدة كذلك الخلاف بين العلماء في إخراج زكاة الفطر بالمد الأكبر، وهو مد هشام، هل يجزي إخراج الزكاة فيه أم لا يجزي؟ خلاف في المذهب المشهور بناء على هذه القاعدة، من قال مثلا الأصغر لا يندرج في الأكبر لا يجزي عنده، ومن قال الأصغر مندرج في الأكبر أجزى عنده، وهذا هو المشهور أنه يجزي ولكن مع الكراهة، أنه فعل مكروها ولكنها تجزئه، واضح؟ أجزأته لأنه قد أعطى حق الله سبحانه وتعالى وزاد عليه، أجزأته ولكنه فعل مكروها لأن إخراج الزكاة بالمدة المقدر شرعا هذا أمر توقيفي، الزيادة عليه بدعة، ولكن هذا لا يبطل أصل إخراج الزكاة، ونقول له يجب عليك أن تعيدها مرة أخرى، فعل مكروها وأجزأه. كذلك أيضا في الإقامة ألفاظها تكون مفردة، فمن شفع الإقامة كما هو الحال في الأذان زاد في ألفاظ الإقامة، جعل الله أكبر الله أكبر وزاد، هذا لفظ شفع في الإقامة، حتى لكن مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، شفعها كما هو في الأذان فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، كما هي في الأذان، زاد على ألفاظها، فعلى أن الأكبر مندرج في، على أن الأصغر مندرج في الأكبر تجزئه، لأنه أتى بألفاظ الإقامة وزاد عليها، وعلى أنه لا يندرج لا تجزئه. وهنا المشهور عندهم في مسألة الإقامة أنها لا تجزئه لما فيها من معاني التعبد، وخصوص الألفاظ أنها لا تجزئه وعليه أن يعيد، تخرج من القاعدة. إذا زاد عليها خالفا المشروع فعل بدعة ويجزئ. طيب كذلك الخلاف في إجزاء الحد الأكبر عن الحد الأصغر، مثلا إذا اجتمع من زنى أو من شرب الخمر ثم قتل ولم يعفو عنه ولي الدم قتيل لم يعفو عنه ولم يرضى بالدية وطالب بالدم، فهل يندرج الأصغر وهو ماذا؟ وهو الجلد. ذي الأكبر وبالتالي لا نجلده وإنما نقتله فقط ويسقط عنه، يسقط عنه الجلد لاندراج الجلد في الأكبر وهو القتل، أما أننا نجلده ثم بعد ذلك نقتله. قولان بالمذهب بناء على هذه القاعدة، وهي هل يندرج الأصغر في الأكبر أم لا يندرج. نعم، والمشهور أن جميع الحدود، أن جميع الحدود يندرج الأصغر منها في الأكبر، جميع الحدود يندرج الأصغر منها في الأكبر. فمن زنى، من زنى وقتل نقتله ولا نجلده اكتفاء بالأكبر عن الأصغر، إلا حدا واحدا وهو حد القذف. حد القذف، فمن قذف ثم قتل، من قذف مثلا ثم قتل فنجلده حد القذف ثم يقتل. طبعا يقتل إذا توفرت شروط القتل وطالب ولي الدم بالقتل. لماذا؟ لأن القذف حق للمقذوف، ولأنه يلحق به المعرة، فليس مثل، ليس مثل الزنا وليس مثل السرقة، لأن الزنا والسرقة وهذه الأمور هذه حقوق لله سبحانه وتعالى، لكن القذف فيه حق لله سبحانه وتعالى لأنه حد من حدوده، ولكن فيه حق للمقذوف، ولأنه إذا لم يطالب بالمقذوف لا يؤخذ، لا يحد القاذف إذا لم يطالب بالمقذوف، لأن المقذوف هو الذي، هو الذي يتضرر. ولذلك في القتل إذا من ارتكب حدا من الحدود مثلا ثم قتل، كل الحدود تندرج في حد القتل إلا حد القذف، فيجلد له ثم بعد ذلك لا يقتل. نعم. إذا كان الولي المقتول رضي بالدية، إذا نجلده ثم إذا رضي ولي المقتول بالدية يجلد حد، يجلد حد شرب الخمر، يجلد حد شرب الخمر، يجلد حد، يجلد حد شرب الخمر، يجلد حد الزنا ويدفع. لكن هو إشكال إذا أردنا أن نقيم عليه، نقيم عليه حدان معا، إذا أردنا أن نقيم عليه الحد مثلا، أردنا أن نقيم عليه الحد الأكبر، يسقط حينئذ الحد الأصغر. هذا في صورة إذا ولي المقتول لم يرضى. طبعا، ولذلك إذا أردنا أن نقيم عليه، نحن لن نقيم عليه الحد إلا إذا لم يرضى ولي الدم، يعني قال ولي الدم أنا أريد الدم ولا أريد سواه. واضح؟ وأيضا توفرت فيه الشروط، يعني أردنا أن نقيم عليه الحد وتوفرت فيه الشروط، شروط القتل، وانتفت عن الموانع أنه يعني العاقل وأنه لا مانع، لم يقم هناك موانع، توفرت الشروط التي يجب بها إقامة الحد وانتفت عن الموانع، يندرج حين الحد الأصغر في الحد الأكبر، فنكتفي به إلا حد القذف فقط فإنه لا يندرج فيه. طيب، كذلك هذا بالنسبه يجتمعان، لان يجتمعان لان احدهما فرع عن الاخر، لان حد الخمر اصلا هو قياس على حد الفريه، يجتمعان. لا لا، لحد زماننا لحد ما هو سد ذرائع هنا يجعل، لا يجعل حد حدا واحدا. نعم، إيه نعم، لكن هو عندنا مثلا هو من حدين متساويين، نحن الحدود متساوية عندنا مثلا حد الخمر وحد، حد الخمر وحد الفري وحد القذف، هذان حدان متساويين، هؤلاء نجعلهم حدا واحدا. لماذا؟ لأن أحدهم أصل للآخر، فهذه من المسائل التي يثبت فيها التداخل بين الأوامر، بين الأوامر، واضح؟ فنحده حد ثماني جلد، هذه الثمانين عن القذف وهذه عن شرب الخمر، لأن القذف إنما نتج وكان سببا للخمر، لذلك الصحابة لما اختلفوا فيه قال أرى تجلده ثمانين جلدة، لأنه إذا قياسا على شارب على القالف، لأنه إذا سكر هذا وإلى هذا افترى، فجلده الصحابة وقرر الصحابة أن يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة. لكن بعد ذلك الصحابة جلدوه بثمانين جلدة، وسئل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أرى أن يجلد ثمانين جلدة، لأنه إذا شرب هذا وإلى هذا افترق فجلده زمان جلده. وهو الذي عندنا في المذهب أن قال لا لا لا ثمانين قياسا على حد الفرية قياس. لا لا هناك خلاف، هناك خلاف من من جعل اجتهاد، من من جعل 40، من من جعل الخمر ليس حد في أن الخمر ليس فيه أنه يترك أن الأمر اجتهاد للحاكم، من من جعل 40، من من جعل 80 وهو قول المالكية. من جعل 80 حتى الموت أكبر من القتل المباشر في المكتب أم النعس؟ من الذين اعتبروا أكبر من الآخر؟ الرجم حتى الموت أم القتل المباشر؟ حد الدم أقوى. هو هو هو شوف، ونحن عندنا مثلا كما تعلم يعني الزاني المحصن نجلده ثم نرجمه، الزاني المحصن يجلد ثم ثم يرجم حتى حتى يموت. لكن مثلا لكن لكن لكن بالنسبة لي هنا الأكبر ينظرون في يعني في جريمة القتل أنها أكبر من جريمة من جريمة الزنا، فتندرج جريمة القتل في جريمة. هذا هو الذي حتى المرتد أكبر يعني، حتى المرتد أكبر من نعم من الرجل فيقتل. لكن أخف عليه من الذي يجري الذي يعني اذكره في قواعدهم انهم يعني يكتفون بالقتل. لا نكتفي بالحد الاكبر وهو حد يعني الزنا. طيب عندنا كذلك عندنا المساله هي معروفه وستاتينا قاعده لكن نذكرها، ان اذا تعددت الاسباب وكان لها تعددت الاسباب وكان لها موجب واحد وهذه الاسباب كلها يجب منها شيء واحد نكتفي لها بموجب واحد. اذا تعددت الاسباب وكان لها موجب واحد يكتفى لها بموجب واحد. مثلا من هذه لها فروع كثيرة في شرع الله سبحانه وتعالى. مثلا من ترتبت عليه جنابات فهو لم يغتسل يكتفي بمسلم واحد. من طرأت منه أحداث، من طرأت منه أحداث يكتفي لها بطهر واحد كما هو. من تكررت منه سرقات، من تكررت منه سرقات وقبل أن يقام عليه الحد، طبعا قبل أن يقام عليه الحد تكررت منه سرقات، سرق من هذا وسرق من هذا وسرق من سرقات مختلفة قبل أن يقام على الحد نكتفي له بحد واحد لأن السرقة إنما يجب منها. لكن إذا أقيم على الحد ثم بعد ذلك سرق هذه مسألة أخرى كما معروف. من زنع نعم نعم اليمين كذلك بارك الله فيك. لا اليمين فيها خلاف في مسألتها في هل تجب لها كفارة واحدة أم كل يمين لها كفارة. كذلك أيضا من زنى عدة مرات يكتفى له بأن يجلد مرة واحدة، وكذلك من شرب الخمر عدة مرات يكتفى له بأن يجلد مرة واحدة. طيب كذلك من فروع هذه القاعدة أيضا الخلاف الإجزاء الأكبر عن الأصغر، أكل الذبيحة التي أبين رأسها، يعني من أراد أن كان يذبح فواصل في ذبحه حتى قطع حتى أدان رأس البهيمة حتى قطعه كله. الذبح إنما يكتفى فيه بقطع تمام الحلقوم والودجين من المقدم مثلا عند المالكية من المقدم. طيب لكن هو الشخص واصل قطع من المقدم طبعا قطع الحلقوم والودجين وواصل حتى قطع رأسها كله. هنا الدرجة الأصغر في الأكبر، فهل يجوز أكلها أم لا يجوز أكلها؟ قولان في المذهب، قول بأنه يجوز أكلها لأنه يجوز أكلها للدرجة الأصغر في الأكبر، ولأننا نحن إنما تتم الذكاة عندنا إذا قطع تمام الحلقوم وتمام الودجين فقد حصلت الذكاة، إذا واصله بعد ذلك فهذا تعذيب هذه البهيمة ولا يؤثر في الزكاة الشرعية، وليس مؤثر في الزكاة الشرعية، وهذا هو القول المشهور. القول الثاني بأنها لا تؤكل، وهناك قول بالتفصيل بأنه إن كان عامدا ابتدأ في البداية بعازم على أن يقطع رأسها كله لم تؤكل، وإن لم يكن فإنما طرأ له في الأثناء أو بسبب السكين الذي يقطع به، كان سكينا ماضيا فقطع به حتى أبان تؤكل، وهذا هو الراجح. طيب كذلك عندنا عهدة الثلاث وعهدة السنة، هذه ستأتينا في البيوع ربما تأتينا. عهدة الثلاث تكون به، نحن أخذنا في البيع أنه من باع عبدا مثلا أن ثم وجد به عيب أن له أن يرده ويأخذه، له أن يرده أو ورجع له ثمنه، وأنه إذا طرأ عليه عيب شديد أنه إما أن يرده ويدفع يعني النقص الذي حصل بسبب العيب عنده، أو يأخذ هو كذلك إن كان النقص أقل، أو يتركه عنده ويأخذ هو يعني مقابل ذلك النقص الذي اشتراه به. هناك شيء اسمه العهدة، هي تكون في الرقيق فقط في العبيد، وهي أن الشخص يشتري، أن المشتري يشتري من صاحب الرقيق، يشتري منه مثلا هذا العبد ويقول له يعني أن عليك ضمانه. العهد هي الضمان مثلا لأقرب شيء في تعبير المعاصر، يعني كل العيوب التي تطرأ على هذا العبد بعد أن أنطى البيع هذه العيوب أرجعه لك بها، كل ما طرأ عليه عبد أنت تضمنه لي سنة. تعرضنا المعاصر مثل ما أن تشتري شيء، هذا الضمان نعم هذا الضمان الذي يعني لا ندري ما أصله أصلا، يعني هذه العهدة إنما توجد في الرقيق، واضح؟ يعني يقول له، وهي نوعان، عهدة الثلاث وعهدة السنة، أي ضمان الثلاث مثلا بتعبير المعاصر وضمان السنة. الشخص الذي يشتري هذا الرقيق، يشتري هذا العبد مثلا من عندي مالكه، يقول له كل العيوب التي تطرأ عليه في خلال 3 أيام هذه عيوب توجب الرد، مع أن الأصل في المبيع ماذا؟ أنه لا يوجد عيب يوجب الرد إلا العيب القديم، أما العيب الطارئ عندك لا يوجب الرد لأن البيع نازل وقد اشتريته، إذا حدث له عيب عندك فهي مصيبة نزلت بك ولا يضمن. هذا هو الأصل أن العيوب التي تطرأ عليك حينما تشتري السلعة المعينة، حينما تشتري المبيع المعين، هذه عيوب تلزمك، إنما ترجع المبيع بسبب العيوب التي كانت قديمة في المبيع وأنت لم تكن تعلمها. طيب إلا أنه في الرقيق وحده يجوز عهدتان، عندنا عهدة السنة أي ضمان مثلا السنة أو عهدة الثلاث. عهدة الثلاث تكون في جميع العيوب، في جميع العيوب، الجلام وجنون وبرص، أي عيب من العيوب التي يرجع بها الرقيق إذا حدثت لهذا الرقيق في هذه الثلاث أوجبت لصاحب المشتري يجوز له أن يرجعه. عهدة السنة لا تكون في جميع العيوب، هي عهدة الثلاث أي 3 أيام فقط. نعم لا عهدة الثلاث أي ضمان 3 أيام، ضمان الذي أذكره الآن من هذا الذي هو الذي أذكره لا يحضرني. طيب قلنا عهدة الثلاث هي تكون في جميع العيوب، أي الضمان على البائع مدة 3 أيام في جميع العيوب. عهدة السنة هي على كل حال لها أدلة لكن لا أذكر خلاف العلماء. عهدة السنة هي في 3 عيوب فقط، في الجنون والجلان والبرص. يعني السنة المالك البائع ضامن للرقيق في عهدة السنة من 3 أمراض، الجنون والجلان والبرص، ولا يضمن غير هذه الأمراض. فإذا حصل أحد هذه الأمراض الثلاثة جاز وجب لي للمشتري الخيار، وإذا لم تحصل حصلت أمراض أخرى لا تضر. أما عهدة الثلاث فهي في كل العيوب، عهدة الثلاث فهي في كل العيب. طيب طيب إذا واضح عهدة الثلاث وعهدة السنة، فهل إذا اشترى شخص عبد مثلا و أخذ بعهدة السنة ولم يأخذ بعهدة الثلاث، أخذ بعهدتي السنة ولم يأخذ بعهدتي الثلاث، فهل تدخل في عهدة الثلاث نظرا لأن الاندراج الأكبر في الاندراج الأصغر في الأكبر أم لا؟ أم لا؟ واضح المسألة؟ هي عهدة الثلاث وعهدة السنة تختلفان، عهدة السنة في ثلاثة عيوب فقط هي التي تبيح الرد، وعهدة الثلاث في كل عيب، عهدة الثلاث في كل عيب، أي عيب؟ لا هي الأكبر من جهة أنها لكل عيب، لكن أكبر من جهة المدة هي عهدة السنة. نعم، فهل إذا أخذ شخص عهدة السنة فهو بالضرورة آخر لعهدة الثلاث وبالتالي تدخل عليه عهدة الثلاث، وبالتالي إذا طرأت عليه عيوب في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، عيوب ليست جنون والجذام والبرص، هل يرد أم لا يرد إلا بالعيوب التي تؤخذ في عهدة السنة؟ واضح؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من قال عهدة الثلاث تدخل في عهدة السنة، ومنهم من قال لا تدخل فيها، والصحيح أنها لا تدخل فيها. لماذا؟ لأن الضمان يختلف، لأن الضمان نعم، لأن الضمان فيما يختلف، الضمان في الأولى أنا ضامن لك المشتري يضمنها من كل العيوب عهدة الثلاث، وبالنسبة للسنة أضمن ثلاثة عيوب فقط، وبالتالي معنى وإن كانت يعني عهدة السنة هي الأكبر إلا أنه تختلف، إلا أن حقيقة عهدة الثلاث لاختلافها عن حقيقة عهدة السنة من جهة الضمان، أن هذه أضمن فيها كل شيء وهذه لا أضمن فيها إلا الأمراض الثلاثة، وأنت دخلت يعني بناء على هذا، يعني المشتري دخل بناء على هذا، وبالتالي لا تندرج فيها على الصحيح. والقول الثاني المذهب أنه تدخل عهدته، أنه تدخل عهدة الثلاث في عهدة السنة. طيب كذلك من فروعها مسألة قليلة، مسألة الحدود، اندراج من الجنايات، من قطع، من مثل بشخص فقطع يديه مثلا وقطع مثلا أذنيه ثم بعد ذلك قتله، بعد ذلك قتله وطالب أولياء الدم بالقتل، أردنا أن نقتله، فهل يندرج الأصغر وهو قطع الأطراف في الأكبر أم لا يندرج؟ طولان في المذهب بناء على هذه القاعدة المشهورة، وأنه أيضا في هذه الحالة أنه يندرج الأصغر في الأكبر، فنكتفي بقتله ولا نقطع أعضاءه ولا نقطع منه شيء، وإنما نكتفي بقتله. قالوا إلا أن يكون فعل هو قتله بناء الجبل، هو إذا قتل لا تجتمع الدية والقتل، لا تجتمع يعني قتله، تريد قتله وأخذ ولي الدم، ولي الدم يريد ماذا؟ يريد الدية، يكتفي بالدية الكبرى ولا لا لا لا تدخل، إنما أيضا نكتفي هنا باندراج، بارك الله فيك، نكتفي إذا من مثلا لا، وإلا في أي حالة قد تجتمع الديات، لأنه إذا مثلا أذهب عقله قبل أن يقتله في ذهاب العقل مثلا الدية، أو فعل به الجنايات، إحدى الجنايات التي فيها الدية كاملة، أذهب سمعه أو أذهب بصره، الجنايات التي فيها الدية كاملة مثلا، أذهب سمعه ثم بعد ذلك قتله، وطالب ولي الدم بالدية، هل تطاله ديتان؟ إنما تطاله دية واحدة وهي دية القتل. فكذلك كذلك إذا قطع أطرافه مثلا ثم بعد ذلك قتله نكتفي بقتله. قال نكتفي بقتله إلا إذا ثبت أنه إنما قطع أطرافه على وجه التعذيب، إذا ثبت أنه قطع أطرافه على وجه التعذيب فإنه تقطع كذلك أطرافه هو ثم يقتل، لكن إذا ثبت أنه لم يقطع على وجه التعذيب إنما مثلا ضربه مثلا بالسكين مثلا فقطع طرفه ثم بعد ذلك ضربه فقتله، هنا واضح مثلا أنه إنما كان يقصد القتل في البداية فنكتفي بالقتل، لكن إذا ثبت أنه قطع أطرافه تعذيبا فتقطع أطرافه هو تعذيبا ثم بعد ذلك يقتل. طيب عندنا قاعدة أخرى، شو يستثنى من هذه القاعدة؟ يستثنى من هذه القاعدة اتفاقا من فرضه التيمم، الذي كنت سأذكر لك، من فرضه التيمم أنت الذي خير أنت الذي سأذكر، من فرضه التيمم مثلا فتحمل المشقة، من فرضه التيمم فتحمل المشقة حتى توضأ، وتحمل المشقة حتى اغتسل مثلا بتوضأ أو اغتسل بالماء مع أن فرضه التيمم، طيب التيمم طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى، ومع ذلك هنا لا خلاف مثلا في أن لا خلاف هنا لا يأتينا الخلاف بالقاعدة هل يندرج الأصغر أم الأكبر، هنا حصل الاتفاق على أن على اندراج الأصغر في الأكبر. وكذلك أيضا من فرضه الإيمان، من فرضه الإيمان فتحمل المشقة وسجد، لا خلاف في أن السجود يجزئه عن الإيمان لا خلاف، ولا يأتينا هنا قاعدة اندراج الأصغر في الأكبر في هاتين المسألتين اتفاقا. لماذا؟ لأن الغسل في الأصل كان هو الأصل، هناك فروق بين هذه المسألة وبين باقي المسائل، لأن مسألة التيمم مثلا ومسألة الغسل، الغسل كان هو الأصل والتيمم كان بدل، وبخلاف بعض المسائل الأخرى فليس بعضها كان أصلا للآخر وليس بعضها يعني له علاقة بالآخر. كل ما فيه رخصة، كل ما فيه رخصة، إذا لم يأخذ الإنسان بالرخصة وتحمل أجزأه، أجزأه ذلك. كل ما فيه رخصة وتحمل الإنسان أجزأه، مثلا من قلنا له سبب له أن يومي إلى الصلاة وتحمل السجود لا خلاف في أنه يجزئه، ولا تأتينا هنا أصلا قاعدة اندراج الأصغر في الأكبر، هنا هل يندرج الأصغر أم لا يندرج، هنا اتفاق، الاتفاق حاصل. مع بالنسبة إذا بالنسبة الأحياء نعم، إذا كان فيه ضرر تكون فيه كراهة وقد يصل أصلا حتى إلى الحرمة، قد يصل إلى الحرمة مثلا بالنسبة إذا علم أن هذا الماء قد يؤثر على إحدى حواسه فاغتسل أجزأه لا شك، ولكنه قد يكون آثما ومرتكبا لأمر محرم لأنه لضرره بنفسه. وكذلك أيضا بالنسبة للسجود، يعني إذا علم مثلا أنه إذا سجد مثلا قد يصاب بالعمى مثلا أو قد يصاب عموده الفقري، قد يصاب عموده الفقري أو يصاب بالعمى مثلا، يعني الفقهاء مثلا كانوا قديما ربما ينصون في السجود أكثر بالنسبة للسجود أنه يجوز العلاج مثلا للعينين، ولو كان هذا يؤدي إلى أن تمنع للسجود فيجوز لك أن تعالج عينيك، ولو كنت ستومئ هذا سيضمت عليك عبادة السجود فتكتفي بالإيمان. فإذا أن هل الإنسان الطبيب وقال له إذا سجدت مثلا سيفسد بصرك، إذا سجد كان مرتكبا لأمر محرم، وليس فعل هذا من الورع في الدين وإنما هو من التنطع. وهذا نظرا هذا قد يقصر عنه فقه الإنسان حينما ينظر لمسألة واحدة، ولكن حينما ينظر إلى الاستمرار وأنه إذا صبر على هذه، صبر مثلا على هذه الأمور وأخذ بها الرخصة أنه سيشفى ويواصل كثير من العبادات الأخرى، وأن بقاء بصره يمكن من خلاله أن يؤدي كثير من العبادات على مرور الزمن وعلى أمور العبادات، ولن يجد رخص يمكنه أن يفعل كثيرا من أمور الدين التي لا يفعلها، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. هذه المصلحة هي أكبر من مصلحة في سجود واحد مثلا في صلاة واحدة إذا نظر لها الإنسان، لكن قليل الفقه هو الذي قد لا يفهم هذه المسائل فيتناوله مرض ويشق عليه ويكون المرض قد يولج به الهلاك، ومع ذلك تجده مثلا يصر على الصوت، يصر على الصوم مع أن هذه رخصة أعطاها الله سبحانه وتعالى له، وله أن يكف عن الصوم لأن بقاء بدنه وبقاءه وهو يعبد الله سبحانه وتعالى ويقوم بكثير من الأذكار ويقوم بكثير من عبادة الله سبحانه وتعالى وأعمال الأرض بالخير، خير من قد يكون على طول الزمن قد يكون خير من هذا الأمر. طيب نترك الصفحة الأخيرة. طيب عندنا قاعدة أخرى مرت معنا وهي هل الترك فعل أم ليس بفعل؟ الترك هل هو فعل أم ليس بفعل؟ نحن مر معنا الإنسان مقتضى التكليف، الأمور التي يكلف بها الإنسان مقتضايا التكليف، القول لا شك أن الإنسان مكلف بقوله، ما يجوز من قوله لا لديه رقيب عتيد، وجاءت يعني نصوص كثيرة تدل على نصوص كثيرة لا حصر لها تدل على أن الإنسان مؤاخذ بقوله، وجاءت نصوص كثيرة تكلف الإنسان بقول بعض للقول ببعض الأمور يعني قراءة القرآن في الصلاة وكالشهادة أصلا أنه لا بد أن يقولها وكثير من الأمور، إذن القول كذلك العمل ثبتت النصوص أن الإنسان مكلف بأن يعمل كثيرا من الأعمال وبأن يكف عن كثير من أهام يعني. طيب جاءت النصوص كذلك دلت النصوص على أن العزم الصادق المصمم من صاحبه أنه بمنزلة الفعل كذلك الإنسان إذا عزم عزما صادقا وصمم عليه فهو بمنزلة الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان عازما على قتل أخيه، إنه كان عازما على قتل صاحبه، ولذلك هذا العزم الصادق ينزل منزلة الفعل. طيب إذا كانت أمور ينبغي الإنسان أن يفعلها ثم تركها، فهل هذا الترك هو فعل؟ طبعا الأمور ليست من الأمور التي وجبت عليه بدليل يخصها، الأمور التي وجب عليه أن يفعلها بدليل خاص فيها هذه لا خلاف بأن تركها أنه فعل وأنه معاقب، لأنه يعني أن يصوم وأن يزكي مثلا فإذا أو أن يصلي فإذا ترك مثلا القيام بالصلاة لا شك أن الترك هنا فعل ولا يدخل هنا في هذه القاعدة هل الترك فعل أم لا يدخل، لأن هنا أمر بفعلها بخصوصها فإذا تركها فقد خالف مقتضى الأمر. إنما الخلاف بالقاعدة في بعض الطرق، بعض الأشياء التي يتركها الإنسان لأنه لم يؤمر بها بخصوصه، لم يأتيه نصوص تأمره بها فتركها، فهل هذا الترك منه يكون فعل وبالتالي يعاقب عليها ويؤاخذ بها أم هذا وتلزمه أحكامه المترتبة عليه في الدنيا أم لا تلزمه؟ خلاف بين العلماء. والصحيح عند أهل الأصول أن الترك فعل، وأدلة ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى قول الحق سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. ما هو الفعل الذي فعلوا؟ أنهم تركوا النهي عن المنكر وهذا فعل. وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقول الصحابة أيضا لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. طيب إذا اختلف هناك أيضا إذا هذا هو الصحيح، لكن الفقهاء اختلفوا في بعض المسائل هل الترك فعل أم لا، والمشهور أن الترك فعل وبالتالي تلزمه. من هذه المسائل مثلا من عنده فضل طعام أو شراب، فمنعه من شخص مضطر، سيهلك وهو عنده غضل من طعام وغضل من شراب فمنعه منه لا يحتاج إليه، هل فمات هذا الشخص فهل تلزمه ديته أم لا تلزمه ديته بناء على أن الترك فعل أم لا؟ على القول بأن الترك فعل وهذا هو الصحيح تلزمه ديته، لأنه تركه منع عنه فضل طعامه وفضل شرابه حتى مات فتلزمه ديته. كذلك أيضا من احتاج إلى خير، هذا قديما بالنسبة للجائفة، الجائفة كما ستأتيكم إن شاء الله في الدماء لا أعلم أنه يقام الحد، ربما لأن له شبهة الذي يذكره الفقهاء هو الدية. طيب قديما الفقهاء مثلا يقولون من أصابته جائفة ومنع منه شخص خير ليخيط بها الجائفة، الجائفة هي هي الجناية على هي الجرح في البطن الذي يكون في الجوف، يسمي الفقهاء بالجائفة وهي من الجراحات التي لا دية التي لا قصاص فيها، لأنه لا يعلم إذا اقتص من صاحبها هل سيموت. يعني من ضرب شخص مثلا بالسكين في جوفه ولم يموت، هذا الشخص لم يموت، هذا لا يقتص ممن ضربه في جوفه. لماذا؟ لأنه لا نأمن أن يموت هذا الشخص، فهي فيها الدية وليس فيها القصاص، لأنه لا يؤمن أن يتعدى. كذلك من ضرب شخصا على أم رأسه المأمومة، من ضرب شخصا على آلة بأم رأسه فهذا أيضا لا دية فيه، لا قصاص فيه. لماذا؟ لأنه إذا ضرب هذا الشخص من أجل القصاص لا يؤمن أن يموت وهكذا. طيب الجائفة من كانت به جائفة في جرح وشق في البطن أراد أن يخيطه يعني عملية وشخص لديه خيط فمنعه من هذا الخيط، لديه خيط يمكن أن يعطيه له فمنعه منه فهل تلزمه ومات شخص هل تلزمه ديته أم لا؟ تلزمه ديته على الصحيح بناء على أن الترك فعل، كذلك من لديه جدار، سيسقط، وجاره لديه عمود يمكن أن يعطيه له ليقوي ويستغني عنه ليقيم به جداره، إذا امتنع وهذا العمود لا يحتاجه هو لا يستخدمه في شيء، فامتنع عن إعطائه له حتى سقط الجدار، أو سقط الجدار أصلاً ولم يقتله، إنما سقط الجدار، إنما سقط الجدار يلزمه كذلك يضمن الجدار. نعم يعوض. وكذلك أما إذا قتله هذه ليس لا علاقة له به، هو تسبب لماذا يجلس قرب الجدار؟ لا ليس الخير هذا الشخص سيموت إذا يعطى له الخير، وهذا ما الذي أجلسه بقرب الجدار؟ ظل سيموت يجلس. لا السقف مشكلة لا. ربما لكن أيضا لكن حتى أيضا لا يتناول وسرة الجائبة 100%، لأن السقف الشخص إذا علم أن السقف سيسقط عليه أن يخرج يخرج للشارع، هذا إشكال آخر، لا لا لا لا, لا يلزمه يبقى، لكن لا لم يتسبب هو إنما الفقهاء نورهم دقيق، هو إنما تسبب في إسقاط الجدار وإنما لم ينقذ الجدار، أما تسببه في قتل الشخص ولم يتسبب فيه، لكن أول العطشان وصاحب الجائبة هو تسبب فيه مباشرة. هذه التي هي عذر الجاهل، أما ستأتينا قاعدة العذر الجاهل. لا لا ان هذيك مساله اخرى، اذا ضربه الشخص تلزم الدية من ضربه، هل ينظر فيها باي مات او ان الثاني هنا هذه يتنازعها امران، ينظر في الثاني الذي قتله ينظر فيه، لكن الاول ايضا الذي اصابه بالجائفه ينبغي له ان قاعده هنا تم الخطيه التي يفرعون عليها، لكن هذه مسألة أخرى، إنما هذا هو الذي الأول تسبب باشرة والثاني تسبب. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. الحمد لله بخير، الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله تبارك الله، الحمد لله خير، الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله. قالوا موجد يعني موجد في الدكتور لا سلام واحد من الجيرة قاعدين مدري الدكتور لا يجوز. طيب دون حاول ما شاء الله تعالى. طيب أنا لا خايف، لا الحمد لله خايف لا تقول فيه حاجة. شوف أنا مختار جاي جيبي لي معانا نعرفني نفسي وين عنده شيء تقول له محرش. يعني خايف. يعني شوف بعدين ده نعرضه ليه نقول له كذا جيبي لي. نقول له بعد ما غير محرش هو رجيم شوف. طيب إن شاء الله تعالى. طيب كذلك من لديه ماء فمنعه من صاحب زرع لديه فضل ماء، من لديه فضل ماء فمنعه من صاحب زرع حتى منعه من صاحب زرع حتى يبس زرعه، فعلى بناء على ان الترك فعل يضمنه كذلك. أي كان مهم أن يكون فاضلا عنه هو. نعم كذلك أيضا نعم. طيب كذلك الخلاف في ضمان الوصي على مال اليتيم، الوصي على مال اليتيم إذا ضيع ريع هذا المال، يعني من كان له مال، من كان له يتيم له مال، ف يتيم له مال وهذا الشخص لم ضيع مثلا هذا المال، طبعا هذا يلزمه، لكن كذلك ايضا اذا كان له يعني لديه دور، هذه الدور هو لن يؤجرها، لن يؤجرها وهو وصي عليها لن يؤجرها حتى يعني فاتت فتره اجارتها والفتره التي تكون فيها لها سعر معين، يضمنه في هذه الحال بناء على ان الترك فعل. نعم وكذلك ايضا من اعطيت له دابه، مثلا من كانت عنده دابه ففرط ووديعه، مثلا الدابه وضعت عنده ووطي له معها أطيله علفها وأطيله سقاؤها وأطيله علفها وأطيله سقاؤها فلم يعطه إياها حتى ماتت يضمنها بناء على أن الترك فعل وهو أنه كان يجب عليه أن يعطيها. كذلك أيضا وهذه مسألة مرت معنا في كتاب النكاح، كذلك أيضا المرأة إذا كان بها عيب من العيوب التي توجب الخيار للزوج، توجب الخيار الزوج وزوجها وليها القريب الذي الشأن أنه كان مطلعا على الذي زوجها وليها القريب الذي العادة تقتضي أن يكون مطلعا على العيب الذي بها يرجع عليه هو. طيب لكن إذا رجع عليه هو فوجده مفلسا لا مال لديه قد حكم بإفلاسه، هل يرجع عليها هي أم لا يرجع عليها هي؟ واضح؟ إذا قلنا بأنه يرجع عليها إذا ورد الخلاف في الرجوع هنا بناء على هذه القاعدة، إذا قلنا بأن الترك فعل يرجع عليها هي، يرجع عليها هي لأنها كتمت الأمر، لأنها كتمت هي أيضا الأمر كما كتمه هو ليها مثلا كذلك نقول. وإذا قلنا بأن الترك ليس بفعل لا يرجع عليها هي وإنما ينتظر حتى إذا وجد وليها مال يعني أخذه منه وإذا لم يجده فقد ضاع حقه ولا يرجع، لكن المحل هنا في الظاهر ما لم تكن هي حاضرة لمجلس العقد. أما إذا كانت هي حاضرة لمجلس العقد فتعلمون أن له الخيار، إذا كانت حاضرة لمجلس العقد أن له الخيار بأن يرجع عليها أو يرجع على وليها. إذا رجع على وليها له أن يأخذ منه المهر كله الذي أعطاه له، أما إذا رجع إليها هي فلا يأخذ منها كل المهر وإنما يأخذه منها ويترك لها ربع دينار فقط. طيب كذلك عندنا قاعدة أخرى وهي رمضان، هل هو رمضان هل هو عبادة واحدة، هل رمضان عبادة واحدة أم عبادات متعددة، هل رمضان عبادة واحدة أم عبادات متعددة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة في هذا الضابط، هل رمضان عبادة واحدة؟ منهم من قال رمضان عبادة واحدة وهذا هو المشروع عند المالكية أن رمضان عبادة واحدة ولذلك أجزأوا فيه النية الواحدة، أجزأوا نية واحدة لذلك كما عندكم من رسالة أبي زيد أن النية الواحدة تجوز لما يكفي لما يجب تتابعه، ما يجب تتابعه تجوز فيه النية الواحدة بناء وهنا بناء على ما بناء على أن رمضان عبادة واحدة. فإذا قلنا هو عبادة واحدة كما هو المشهور تكفي له نية واحدة، فإذا نويت من أول الشهر أنك تصوم لا يجب عليك أن تبيت النية في كل ليلة بناء على أن رمضان عبادة واحدة. والدليل هذه المسألة أنهم قالوا قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا فأمرنا بصوم الشهر كله فكأن رمضان صار عبادة واحدة. نعم. وبالتالي أما إذا قلنا بأن رمضان ليس عبادة واحدة فإنه تجب النية في كل ليلة تجب النية، وهؤلاء يستدلوا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وجعلوا مراد بالليل أي بحصول ذلك في كل ليلة. طيب والمشهور أنه أن رمضان عند المالكية أنه بمنزلة عبادة واحدة. طيب لكنهم اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة هنا بهذه القاعدة، منها مثلا الصوم الذي مسرود الذي يجب تتابعه إذا حصل عذر لصاحبه وهذا العذر يبيح له الفطر، يبيح له الفطر، هل يجب عليه النية، هل يكتفي بنية الشهر أم تجب عليه النية في كل ليلة؟ نحن نقول نحن قلنا رمضان بالمشهور كالعبادة الواحدة ونكتفي بنية أول الشهر، يجوز لك أن تكتفي بنية أول الشهر ولا تستحضر النية في كل ليلة. طيب لكن الخلاف إذا سافرت حصل لك عذر أو إذا مرض الإنسان حصل له عذر هذا العذر يبيح له الفطرة في كل يوم، يجوز له الفطر كما يجوز له كذلك أن يصوم. طيب إذن هنا رمضان لم يعد واجب التتابع، وما دام لم يعد واجب تتابعك فهل يجب عليك أن تنوي النية في كل ليلة أم لا يجب عليك أن تنوي النية في كل ليلة بناء على أن التتابع انتفى وبناء على أن رمضان صار في حقك ليس كالعبادة الواحدة لأنه جاز لك أن تقطعها وما دام جاز لك أن تقطعها فهي لم تعد فهو لم يعد كالعبادة الواحدة قولان في المذهب المشهور أنه تجب عليك النية في كل ليلة أن المسافر والمريض تجب عليه النية في كل ليلة وهذا هو المشهور كذلك اختلفوا في الصوم المسرود لنذر الصوم المسرود أو اليوم المعين لنذر الصوم المسرود مثلا الصوم المسرود وهذا هو الصحيح مثلا الصوم المسرود بالنسبة للكفارة مثلا كفارة الظهار مثلا أو كفارة الصيام مثلا من أراد أن يصوم صوم المسرود أن يصوم الشهرين متتابعين أو من كان من عادته مثلا أن يصوم أن يسرد في شهر معين أن يسرد صوم أيام منه يعني مثلا نقول يصوم ثلاثة أيام الأيام البيض الثلاثة مثلا من عادته مثلا أن يسردها هل يحتاج هل تكفي له النية في أول ليلة من الليالي من الليالي البيض مثلا ومن هذه الأيام التي نوى ومن عادته أن يسردها أم لا بد له من النية في كل ليلة اختلفوا في هذه المسألة قولان في المذهب قول بأنه تجزئه الصوم المسرود أنه يجزئه أن يتابعه ومثل الصوم المسرود كذلك من نذر أن يصوم كل يوم خميس مثلا ومن نذر أن يصوم كل يوم اثنين ومن نذر أن يصوم كل يوم خميس من سنة معينة واضح هل يكتفي به لا يحتاج إلى أن ينوي في ليلة الخميس أن يصوم وإنما يكتفي بتلك النية أم لا قولان في المذهب قول بأنه يكتفي بالنية الأولى وقول بأنه لا بد من تجديد النية بالنسبة للمسرود في كل ليلة وبالنسبة للأيام التي حصل نذرها في كل يوم كذلك نعم قولان في المذهب تفضل بالنسبه لمن قال رمضان هذا واحد. ايوه. هل رمضان لوحده؟ لا علاقة. يقبل عند من لا يقول مثلا بين مسألة. لا فقط صلاة فيها إشكال، صلاة فيها إشكال فقط عند من يقول بالكفر. عند من يقول بكفره لا يقبل عند من لا يقول بكفره يقبل صومه ولا علاقة بينهما واضح؟ طيب مع ما يتناول من الوعيد وأن حقيقة الصوم بالنسبة له ليست متحققة وأن صومه أمور كثيرة لكن هذا هو الذي يجري على على على قوله طيب عندنا مسألة أخرى نية الأداء ونية القضاء هل تنوب الواحدة منهما عن الأخرى؟ هل نية الأداء تنوب عن نية القضاء؟ هل نية الأداء تنوب عن نية القضاء؟ هل نية الأداء تنوب عن نية القضاء؟ هل نية الأداء تنوب عن نية القضاء؟ أنت تعلم الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة يشتمل عليه ذلك الوقت نحن لا نعلمها علمها عند الله سبحانه وتعالى الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها القضاء هو إعادة العبادة بعد خروجها من وقتها المعين لها شرعا واضح طيب والأصل أن ما كان الأصل أن نية الأداء أنك تنوي لها نية الأداء وأن نية القضاء تنوي لها نية القضاء ولكن إذا نوى الإنسان في نية القضاء نية القضاء نوى بدلها نية الأداء نعم أداء للعبادة بعد هو نعم هو إذا نعم إذا نعم بارك الله فيك صحيح وفعل العبادة غير فعل بعد العبادة. وقت بعد الله خروج يبارك فيك، فعل العبادة بعد وقتها المقدر، بعد خروج وقت المقدر لها شرعا. نعم نعم قلنا نعم الأصل أن كل نية واحدة، لكن إذا من كان له نية من نوى عنده عبادة قضاء فنواها أداء، هل تنوب هذه النية، نية الأداء تنوب عن نية القضاء أم لا تنوب؟ مثلا صلاة من صلى الصبح مثلا بعد أن خرج وقتها، بعد أن خرج وقتها صلاها بنية الأداء ولم يصليها بنية القضاء، هل تنوب، هل تحصل تنوب هنا نية القضاء عن نية الأداء أم لا؟ قولان في المذهب المشهور وهو الصحيح في المذهب أن نية الأداء تنوب عن نية القضاء، ولذلك يعني نية الأداء ونية القضاء تنوب كل منهما في المرتضى، أن نية الأداء ونية القضاء. منها عندنا هذه المسألة هنا صلاة الصبح خرج وقتها عليه وهو نائم استيقظ، وهذه ربما تحدث، ربما يكثر حدوثها عند بعض الناس، أنه يستيقظ مثلا وهو لا يعلم وقت الشروق، لا يعلم وقت الشروق، فيظن أن الشمس لم تشرق بعد، لم تشرق بعد، فيصلي وهو ناوي نية الأداء، ثم يتبين له بعد ذلك أن نية القضاء تصح صلاته ولا إشكال في ذلك. طيب كذلك من مسائل بالنسبة للصوم، وهذه تحصل مثلا لمن لم يعلم رمضان، وتحدث مثلا للأسير، تحدث للأسير كما ذكر الفقهاء، الأسير مثلا عند الكفار مثلا لا يعلم بدخول وقت شهر رمضان، وماذا سيفعل هو؟ سيقدر السنة ويجتهد في أن أحد الشهور أنه هو رمضان. طيب إذا صام شهرا بعد رمضان، إذا صام أصابه بعده أجزاه، يعني إذا صام شوال يظنه رمضان أجزاه عن رمضان بالاتفاق، لكن إذا صام في المذهب طبعا اتفاق المذهب. نعم لكن إذا صام في شعبان، إذا صام شعبان يعني لم يبلغ رمضان، لا يجزئه عن رمضان الأول، لا يجزئه، ولكن يجزئه عن رمضان الثاني، يجزئه عن رمضان السنة الماضية. إذا صام شوال وما بعده أجزئه، لكن إذا صام شعبان لا يجزئه عن السنة شعبان وما قبله، لا يجزئه عن السنة الأولى، ولكنه يجزئه عن السنة الثانية وهكذا. يعيد صومه. نعم يعيد صومه. طيب كذلك كذلك عندنا من المسائل التي تنبني على هذه المسألة كذلك الخلاف في إجزاء صوم رمضان. من سافر في رمضان فنوى به قضاء رمضان الذي هو فيه، أو نوى به قضاء رمضان سابق، يعني شخص سافر يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم كذلك أداء، يجوز له أن يصوم أداء عن يصوم أداء، هو لم يصوم أداء لرمضان الذي هو فيه، وإنما صام قضاء، صام قضاء، قد يصوم قضاء، صام قضاء للحاضر، قال يعني هذا رمضان الذي سأقضيه بعد ذلك نوى نية القضاء، وهو كان في الأصل مثلا أن الأولى له أن ينوي نية الأداء، هذا لا يجزئه على المشروع، لا يجزئه عن الحاضر إطلاقا، وقيل يجزئه بناء على أن نية القضاء تنوب عن نية الأداء، وصحيح هنا أنه لا يجزئه أيضا لأن رمضان يجب وجوبا، رمضان واجب وجوب، عبادة رمضان واجب وجوبا مضيقا وليس بواجب وجوبا موسعا، والواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقت أداء العبادة فيه لعبادة من جنسه، وبالتالي لا يجوز قضاؤها فيه، واضح؟ لا يجوز قضاء الصلاة لأنها واجب وجوب موسعا، يمكنك أن تقضي من الصلوات ما شئت في وقت الصلاة، لكن رمضان لأنه واجب وجوبا مضيقا، واجب وجوب مضيقا لا تستطيع الصوم ولا تقضي المكان، لأنه واجب وجوب مضيقا، إما أن تأتي بهذه العبادة وإما أن تأخذ بالعذر، ولا يمكنك أن تترك العبادة التي هي واجب وجوب مضيقا وتأتي بالقضاء، إما قضاء عن الذي أنت فيه وهذا يعني نوع من الله على نوع من السفه، لأنه بدل أن يقضي وأيضا يقضي ما لم يترتب في ذمته بعد، يقضي ما لم يترتب. الأصل لأن القضاء هو لما ترتب في ذمة، نعم ترتب في ذمة خرج وقته، فهو يصلح صائم في سفر وهو ينوي أنه يصوم قضاء، ويصلح صائم في مرض وهو ينوي أنه يصوم لا في السفر التي معنى هي الصحيحة، وينوي أنه يقضي. وكذلك إذا صامه عن وقت، إذا صامه عن رمضان الماضي، يعني قال أفطر في هذا رمضان وأقضي ما فاتني من رمضان الماضي، عليه أيام من رمضان الماضي خارجه، هنا أيضا فيه خلاف، أنها قيل تجزئه وقيل لا تجزئه، المشهور أنها لا تجزئه، لا يجزئه عن كليهما بهذه الحالات. وكذلك أيضا اللي نوى القضاء لا يجزئه عن كليهما، لا يجزئه عن الحاضر ولا يجزئه كذلك لا يجزئه عن غيره، ولا يجزئه عن لا يجزئه عن الحاضر إذا نوى قضاءه، ولا يجزئه عن الماضي إذا نوى قضاءه، ولا يجزئه كذلك عن الحاضر فيترتب عليه القضاء، يترتب عليه القضاء لأنه لم ينوي نيته، فلا لا يجب عليه. لا كل منهما تنوب، لكن احيانا كل منهما تنوب على الاخرى، لكن احيانا كما قلت يستثنى من هذه القاعده بعض الناس تقع استثناءات. نعم. كذلك عندنا مساله اختلفوا فيها العلماء، وهي لها علاقه بالصوم ولها علاقه بالنكاح ولها علاقه ككل القواعد، يعني تدخل في كثير من الابواب، وهي هل النزع وطء أم ليس بوطء؟ هل النزع يعني المقصود به نزع الفرج، هل يعتبر كالوطن أم لا يعتبر كالوطن؟ هل يعتبر كالوطن أم لا يعتبر كالوطن؟ تنبني عليه بعض المسائل اختلف الفقهاء فيها. يعني من كان مثلا من وطئ مثلا زوجته في رمضان قبل وطئها في رمضان قبل الفجر ولم ينزع مثلا لم ينتهي من الوطئ لم ينزع ذكره منها حتى طلوع الفجر، فعلى أن النزع ليس بوطئ، على أن النزع ليس بوطئ لا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، وعلى أن النزع وطء يجب عليه القضاء، وعلى أنه ليس بوطن لا يجب عليه القضاء، وهذا هو المشهور أنه لا يجب عليه القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبمجرد حصول العلم حينئذ ينبغي عليه أن يكف، ولا يعتبر النزع في هذه الحالة وطء. وقيل يعتبر وطئا بناء على انه ترك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وهو كان ينبغي عليه ان يكف لحظات ان يكف دقائق قبل طلوع الفجر، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، والله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، لا بد ان تكفوا، لان الصوم هو الامساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فأنت إذا لم تمسك قبل طلوع الفجر ولو بثواني ولو بلحظات لم تحقق أمر الصوم كما قال. طيب كذلك من فروع هذه القاعدة من حلف بطلاق زوجته أو من علق طلاق زوجته بوطئها، طلاق زوجته بالثلاث، قال لزوجته إن وطئها فهي طالق ثلاثة، إن وطئها فهي طالق ثلاثا، فهل يمكن من وطئها أم لا يمكن من وطئها؟ إذا قلنا بأن النزع وطء لا يمكن من وطئها، لأن بمجرد الوطء حصل يعني الطلاق، وبالتالي لا ونزعه سيكون محرما، وبالتالي لا يمكن أصلا من الوطء، ويعتبر كمن وطئ وتطلق عليه، وهذا هو المشهور وتطلق عليه، ولا يمكن لأن الاعتبار أن النزع هنا أنه وطأ وهو أمر لا يحل له، وبالتالي لا يمكن أصلا من الإقدام على الوثق وتطلق عليه بمجرد يعني بمجرد طبعا قدرته وبمجرد تمكنه من وطئها تطلق عليه. إذا وطئها واعتبرنا أن النزع وطئ يعتبر على القول بأن النزع وطئ يعتبر زنا، على القول بأن النزع ليس هو، إذا قلنا بأن النزع وطئ لا يمكن أصلا من وطئها، لأن النزع ليس بوطأ، ولأنه بمجرد لأن النزع وطأ، إذا قلنا بأن النزع وطأ لا يمكن من وطئها، لأنه بمجرد أن يقعها قد حرمت عليه، بمجرد أن يقعها تحرم عليه، وبالتالي هذا النزع منه أمر محرم فلا يمكن من الفعل المحرم فتطلق عليه. لماذا تطلق عليه؟ لأنه لا يتم ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام، واضح. والنزع وطأ، ونحن قلنا بأن النزع وطأ فلا يعتبر، فلا يمكن من وطئها حتى لا نمكنه من الحرام. إذا قلنا بأن النزع ليس بوطأ، قول الثاني يمكن من وطئها وبمجرد وطئها تحرم عليه ثلاثة. واضح المسألة؟ نعم. طيب، لكن قال الذين قالوا وحتى نعم طيب كذلك هذه المسألة الوحيدة التي ذكروا هنا فرع لهذه المسألة. طيب نتوقف هنا. شكرا لكم على الشيء اللي لا انصرفت. إذا كان في سؤال. فرع لي في أحد أطراف المجلس على فكرة المجلس الثاني والمجلس تقول اقترح علي بيع قطعة أثاث من البيت، يعني ربما يعني صعب السؤال. المهم والله أعلم، إذا كانت يعني السؤال لم يتضح لي كثيرا، إذا كان المبيع لم يتم يعني باعت ذكرت له ثمنا في الأثاث المبيع ولم يتم البيع لم ترضى وكان في المجلس ولم يتم البيع حتى تفرقوا ولم يتم البيع، لم يقل مثلا الشخص الذي اشترى هل هو قابل لهذا الأثاث أو رافض له، فالبيع لم ينعقد، لأنه لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب وبالقبول، فلم ينعقد، وبالتالي لا حرج إذا كان الشخص قد أعطى فيها ثمن، أعطى ثمنا معينا ثم بداله عن الثمن الذي أعطاه في الأول أنه ليس هو الثمن الحقيقي، وكان الشخص لم يعني يقول أنه أخذه بالبيع، هي هذه الصورة مثلا الذي فهمت منها تقول وقت الصلاة أنه عند يعني الأثاث معين قالت لشخص انه بثمن معين، انه بسعر معين ولم يتم البيع، وذكرت السعر وهي لا تعرف، هي لا تعرف ما هو السعر الحقيقي لهذا الاثاث، وانما ذكرت سعرا معينا تظنه انه هو ثمن، انه هو قيمته، ولم يتم البيع، يعني بناء على الشخص لم يقل انه قبل ولم يقل انه مشتري. بعد ذلك يعني تبين ان الثمن اغلى، والشخص الذي الشخص يقول يعني يتمسك اراده، ثم اراد الشخص الذي عرض عليه المبيع اولا اراد ان يشتري بالثمن الاول، هل تبيعه بالثمن الاول او بالثمن الاخير؟ اذا كان البيع الاول قد قال انه يقبل بذلك المبيع الاول ونعم وتمت الموافقة عليه في المبيع قد تم، اذا كان البيع الاول لم يتم الموافقة عليه او تفرق المجلس للخيار ولم يمضي البيع بأموره، المبيع لم يصح، لم يتم، لها أن ترجع وتبيعه بالثمن الذي تريد. نعم نعم، هو لم يدفع، هو لم يدفع، لم يدفع. يجوز هذا، لكن يجوز، لكن لا بد أن قبل الانصراف أن يحصل الاتفاق على أحد السعرين. أنا أقول لك هذا أبيعه لك بمئة وخمسين الآن، وأبيعه لك بمئتين إلى أجل، أبيعه لك بمئة وخمسين نقدا وأبيعه لك بمئتين إلى أجل، هذا يجوز، ولكن بشرط أن نتفق على أحد الأمرين، أن تقول اشتريه الآن بخمسين نقدا، أو تقول اشتريه إلى أجل بمئتين، فيقع البيع على أحد الأمرين. أما إذا قلت نعم نعم لا ندري أيهم، يبطل البيع ولا يقبل، لأنه صارت بيعة ثانية في بيعة ولا يجوز. طيب ان شاء الله نفعلها ان شاء الله. طيب ان شاء الله. طيب خليل، اذا كان لم يفهم صاحب السؤال فهمت التصل بي حتى استفهم منه، يعني بعض السؤال لم يفهم في الامور لم يفهم التصل حتى اوصيها يعني. I'm going to go to the hospital.